السلام عليكم. اليوم قصتنا عن أخطر مجرم في سوريا تم تصنيفه من قبل الأمن الجنائي في سوريا إن هذا المجرم رقم 2 من بعد أشهر مجرمة في دير الزور اسمها أم ربيع. أم ربيع طبعا هذه قصتها راح أرويها لكم في وقت آخر لأنها قصة طويلة عريضة وأحداث خيالية فيها. هذه المرأة المجرمة أم ربيع. لكن نجي إلى المصنف رقم 2 كمجرم وسفاح وقاتل متسلسل اللي اسمه أبو عجيل. أبو عجيل من العائلات اللي تعتبر شيوخ العشائر في الجزيرة، الجزيرة الفراتية يسمونها، أو المناطق اللي على الفرات، الحسكة ودير الزور واللي حواليها المناطق هذه، وانتم عارفين هذه الجزيرة يعني قبل لا ترسم الحدود بين الدول كانت تعيش فيها ولا زالت أشهر القبائل العربية، لهم جذور في جميع الدول الخليجية والعربية، في عندهم في السعودية وعندهم في الكويت وعندهم علاقات في قطر وفي عندهم في العراق وفي الأردن. قبل لا ترسم الحدود كانت عشائر كبيرة جدا وبادية وتعيش في هالصحراء تتنقل. بعد ترسيم الحدود صار جزء منهم فيها الدولة وجزء منها الدولة وجزء، وانتم عارفين القصة هذه. هذا أبو عجيل الشيخة، شيخة العشيرة تكون عند ولد عمه، فهو يعتبر يعني ولد عم الشيخ وهو من عائلة الشيوخ نفسها. أنا ليش أذكر لكم كذي؟ لأن هذا أبو عجيل كان عايش حياة الرفاهية، وأنتم عارفين الشيوخ القبائل والعشائر الكبيرة هذه الدول كانت تهتم فيهم وتعطيهم مخصصات، أراضي، مزارع، مبالغ مالية، دعم للعشيرة واللي وضعها يعني والحفاظ على مكانة الشيوخ نفسهم. فدائما يكونون الشيوخ العشائر يملكون أغنياء، من بينهم أبو عجيل. أبو عجيل كان متعود على البذخ والصرف وعنده ديوان والعالم تجي وشخصية معروفة وما أدري شنو. المهم هو من ضمن الناس اللي الدولة أخذت أراضيهم علشان تكبر نهر الفرات اللي يمر عليهم. أنا سبق أني ذكرتكم القصة اللي فيها قصة الجميلة المجنونة اللي حصلت كذلك موجودة في الحسكة ودير الزور واللي حواليها، ان في اواخر التسعينات عام 2000 تقريبا او قبل شوي كان في اتفاقيه بين سوريا وتركيا على زياده منسوب المياه في نهر الفرات. فلما زادت لهم تركيا النسبه اصبح تدفق النهر بشكل كبير، اضطرت الحكومه السوريه ان توسع من هالنهر، أغرقت كثير من المزارع اللي كانت على أطراف النهر وراحت مزارع الناس وعوضتهم الدولة في كثير من المناطق منها مسكن وغيرها. لكن الموضوع يأتي بالترتيب، يعني اليوم يعوضون هذا، بكرة هذا، بكرة شخص الفلاني الفلاني، يوزعون لهم مناطق، فالموضوع يطول سنين. من بين الناس اللي خذوا أراضيهم أبو عجيل، فاضطر أبو عجيل أنه يطلع من هالمناطق البرية والمناطق القريبة من نهر الفرات ويدخل إلى وسط المدينة في الحسكة، ينتظر دوره إلى أن يعوضنا بالمزارع والأراضي اللي راحت عليه. فأصبح وضع المادي شوي تعبان، عنده يعني مخزن فلوس أول وكذا، لكن هو متعود على الصرف والبذخ وكل واحد يسأله منو أنت؟ قال والله أنا الشيخ أبو عجيل وعائلته عندهم يعني التزامات ومصاريف وعايشين مستوى من الرفاهية. فهالموضوع هذا قام يأثر على ميزانيته وشوي شوي شوي شوي إلى أن أصبح على الحديدة. ما عجب الوضع، وترى على الفكرة النعمة سبحان الله زوالة، ففي ناس إذا زالت من النعمة رب العالمين يبتليه انه يصبر ويحتسب وانه يعني ما يتغير على الناس ويبقى على اصله وعلى طيبته وكرمه. وفي ناس سبحان الله يتبدل عليه الحال ويصبح شخصية غريبة، شخصية عدوانية، شخصية حقيرة، شخصية كريهة، شخصية كذي سبحان الله. ففي الناس أنواع. هذا أبو عجيل بدأ يتمرد، لا أنا متعود على مستوى معين من المعيشة ولازم عندي ديوان كبير ولازم الناس تجيني وذبايح وعشيات وشرهات ويعطي هذا يعطيهم علشان يبين انه شيخ، رغم انه ما هو الشيخ نفسه، هو ولد عم الشيخ نفسه. المهم راحت الايام، جت الايام، صار الوضع عند ابو عجيل تعبان بعد 8 سنوات من اخذه من الاراضي وانه سكن في داخل الحسكه في عام 2008. تعرف ابو عجيل على رجل اسمه ابو محمد. ابو محمد عنده ديوان معروف في مدينه الحسكه، ولان ابو عجيل صار ما يقدر يفتح ديوانه ويتفشى من العالم اللي يجونه، ما يقدر يذبح لهم، ما يقدر يصرف، ما يقدر كذا، فصار يتهرب يسكر ديوانه او مجلسه ويروح الى ديوان ابو محمد اللي تعرف عليه، يجلس عنده. ابو محمد رجل خير والناس تحبه، وما هو شيخ ولا لا، لكن فاتح ديوانه وعنده خير والكل يتجمع ويتسامرون بالليل وسهره وسوالف حلوه، وكل واحد تالي الليل يروح بيته ويجلس عند ابو عجيل كل يوم الثاني يروح له. يوم الايام ولا في شاب اسمه حسين جالس في مجلس ابو محمد، وطبعا ابو عجيل موجود من بين الحضور. هذا حسين يسولف وقال لهم يا جماعه انا اشتغل في التهريب ولي علاقه في المهربين من العراق، مهربين من الاتراك، مهربين من كردستان، مهربين سوريين، وكل فترة تعامل مع جهة، ولكن الحال الآن متردي والشغلات اللي احنا نهربها ما قمت احصل الناس اللي تشتري، لذلك بدأ يسوء عندي الوضع وصار علي ديون من قبل المهربين، لأن هذا يشتغل بالتصريف، مثلا ياخذ بضاعة من مهربين عراقيين أو مهربين أكراد أو مهربين من تركيا أو من سوريا، وهو عليه أنه يصرف، فصارت عنده بضاعات وتراكمت عليه الديون، هذا يطالب 3 مليون، هذا 4 مليون، هذا 5 مليون، صار عليه دين 13 مليون، وهذا الولد مطارد وخايف، يخاف يروح مني يصيدونه، يروح مني الولد شيطان، لكن كان أول يطلع فلوس، لكن مجازفات الكثيرة تراكمت عليه الديون وصار عنده 13 مليون تقريبا. المليون في ذاك الوقت في 2008 يعادل 20,000 دولار، مبلغ كبير. فقعد يسولف في مجلس ابو محمد، قال يا جماعة انا اهرب دخان، اهرب مثلا اغنام اجيبها من العراق ابيعها بسوريا او من سوريا الى العراق او الى تركيا او الى الاكراد، كردستان العراق يعني. وصراحة يعني حتى السلاح اشتغلت فيه، مع ان السلاح اذا ضبطوه الحكم اعدام، وكثير من المهربين ما يحاولون ان يوصلون الى مرحلة تهريب السلاح والمخدرات، يعني مش اموره في الدخان، في الاليات، في الاغنام، لكن اذا اضطر يوصل ما عنده مشكلة حتى السلاح والمخدرات. فيقول يا جماعة انا متورط والكل يطالبني، واذا في احد فيكم يقدر يسلفني 13 مليون دولار، عفوا 13 مليون ليرة سورية، أنا أسدد له بعدين مع الأرباح. أبو محمد صاحب المجلس قال يا حسين إيش قاعد تسولف أنت؟ 13 مليون من اللي عنده؟ إحنا قلنا يعني أنت صاحبنا وتجينا الديوان وكذا، تبينا نفزع لك يعني بقطية بعانية يعني بسيطة، يعني هدية من عندنا يعني شيء بسيط، اوكي، اما 13 مليون من اللي عنده المبلغ؟ الكل تعذر في المجلس، قال له يا حسين انت قاعد تسولف عن 13 مليون يعني. سكت. خلصوا الجلسه وهم طالعين ولا أبو عجيل ينتظر حسين المهرب هذا برا بعد ما تأكد إنه ما في أحد في الديوان والكل راح بيته وبقى حسين. لما طلع ولا أبو عجيل ناظر قال أهلا حسين مرحبا شلونك أبيكم موضوع خل تعال خل روح نتمشى. قال له يلا أوكي يا هلا حياك الله. مستغرب ما يعرف أبو عجيل عدل يعني. قال أنا سمعتك تسولف إنك تهرب وإن عليك ديون وضعك تعبان وكذا. قال إي والله ليش يعني أنت تبي تسلفني مثلا؟ قال لا شوف أنت مو تقول إنك تهرب دخان وأسلحة وغنم ومهربين تعاملوا معاك لكن تحتاج إلى الناس اللي تشتري هل البضاعة المهربة؟ قال إي والله ما في. قال زين سمعني أنا في دير الزور عندي ناس من جماعتي ناس كبار وتجار وكذا وممكن يشترون من عندك إيش رايك تجيب روحاني لك طبعا ونهرب بضاعة معينة وروح نبيعها في دير الزور وأنا أضمن لك الناس اللي تشتري تجار وفلوسهم كاش. قال له أكيد. قال له أي نعم أكيد لكن احنا ما راح نشتري عن طريق التصريف يعني من فلوس التجار لا احنا نجيب مبلغ ونشتري فيه البضاعة المهربة ونبيعها ربح الدبل 4-5 مرات نربح ليش تخلينا نصرف حق التجار؟ قال اوكي بس اسمعني يا ابو عجيل ترى شغلة التهريب هذه تحتاج الى كتمان. قال أبو عجيل أكيد. قال لا يا أبو عجيل أنت رجل يعني معروف والناس تعرفك خاف أنت قاعد تسولف بكرة ترى الموضوع هذا يحتاج إلى واحد يرمي سره في بير أبدا ما حد يطلع عليه ولا صدقني السلطات الأمنية على طول تجينا وتعتقلنا ترى موضوع خطير خصوصا إذا هربنا شيء مثل الأسلحة والمخدرات وغيره. قال لا شلهم المهم روح شوف لنا شنو البضاعة اللي نقدر نشتريها ونصرفها في دير الزور ونربح وانت أرباحك سدد المهربين اللي طال. قال أوكي تمام أنا أشوف لك هاليومين ثلاثة لكن يا أبو عجيل إذا جيت أنا إلى مجلس أبو محمد لا تسولف معاي قدامهم ولا تبين ان بيننا شغل علشان ما حد ينتبه. قال ابو عجيل هذا هو المطلوب. فعلا بعد كم يوم ويجي حسين الى المجلس وموجود ابو عجيل يسوي نفسه ما يعرفه ومن بعيد سلام سلام وخلاص لين اخر الليل طلعوا برا. قال له ها قال له في بضاعه واحنا راح نجيبها نهربها نبي نروح الى منطقة اسمها سيمالكا. سيمالكا هذه منطقة حدودية بين سوريا وبين العراق ودائما المهربين كانوا يستخدمون هالمنطقة لوعورة طرقها وقليل دخول فيها الجهات الأمنية في موضوع التهريب. طبعا قال حق أبو عجيل يا أبو عجيل هناك مهربين عراقيين يطالبوني دربالك ترى ممكن الموضوع راح يصير خطير راح نهرب من سيمالكا إلى منطقة اسمها الحداجة هذه كذلك أحد القرى اللي في أطراف الحسكة بجهة العراق. قال نطلع من سيمالكا ونروح إلى الحداجة هناك في طريق ينتظرون عندنا هناك المهربين نوصل فيه البضاعة. وقال له أوكي تمام ما في مشكلة. شلون؟ قال بكرة راح أجر سيارة علشان نطلع فيها نهرب فيها البضاعة وأنا راح أنتظرك بعد ما نخلص الجلسة عند أبو محمد أنتظرك برا آخر الشارع. قال أوكي. حسين فعلا راح واستأجر شاحنة صغيرة علشان يحمل فيها البضاعة وجاب معاه مبلغ 1,900,000 ليرة جمعهم بايع ذهب أمه وما أدري شنو جمع المبلغ على بنا أن كذلك أبو عجيل يجيب نفس المبلغ وتكون هذه هي المبالغ قيمة البضاعة المهربة، ويجون اليوم الثاني إلى ديوان أبو محمد جالسين والوضع طبيعي ولا حد انتبه أن بينهم علاقة ولا شيء. نهاية الليلة طلع أبو عجيل يمشي لآخر الشارع، وطلع وراه حسين يمشي كذلك لآخر الشارع. حسين الشاحنة اللي خذاها أجرها ما جابها إلى مكان الديوان، لا ولا دخلها في داخل الحارة أو الحي اللي هم عايشين فيه علشان لحد ينتبه، مخبيها في أحد الأحياء شوي بعيدة. المهم يطلع إلى أن صادف أبو عجيل آخر الشارع، قال له يلا أبو عجيل امش، ويتمشون إلى أن وصلوا للحارة اللي مخبين فيها الشاحنة، ويركبون يشغلونها يقولون يلا توكلنا، وفعلا مشوا. حسين قال حق أبو عجيل يا أبو عجيل ترى احنا غيرنا الخطة. قال له شلون؟ قال له أنا لازم ما أعطيك الأحداثيات مضبوط إلى أن أثق فيك صراحة. احنا ما راح نروح إلى سمالكا اللي على الحدود بين العراق وسوريا، لا احنا راح نروح إلى منطقة الحداجة اللي أطراف الحسكة، وهناك راح يكونون المهربين، نشتري منهم البضاعة أصلا مهربين وخالص مدخلينها سوريا، احنا بس ناخذها ونهربها ونبيعها في دير الزور. قال تم، عندك حق انك ما تبلغني وانا ما عندي مانع. المهم يمشون بهالليل، طبعا المسافة ما هي بعيدة، لكن علشان يتوهون خايفين ان في احد كان مراقب حسين، لان حسين من اصحاب السوابق في التهريب والامن كان حاط عين عليه. فلما ركبوا الشحنة قعدوا يلفون يمين ويسار ويسوون تمويه في الطرق الى داخل وداخل لين وصلوا الى اطراف منطقة الحداجة. هني ابو عجيل قال حق حسين ترى انا تعبت ودخت من هالفرارة، وطول الليل نمشي شوي شوي، الله يخليك وقف شوي ابي يعني الحمام تكرمون. قال اوكي نزل، قال حتى انا بعد بروح الحمام. نزل ابو عجيل ونزل حسين. حسين اثناء ما كان يقضي حاجته ولا اللي حاط سلاحه على راس حسين اللي هو ابو عجيل، مطلع سلاحه ويعطيه طلقتين في الراس. ايش سوى فيه؟ هني الصدمه في الموضوع، مو صدم القتل، لا لا لا لا لا، شوفوا ابو عجيل شلون تحول الى وحش كاسر. اول شيء فتش جيوب حسين، طلع المبلغ 1,900,000 ليرة وخباهم عنده، وطلع سكين جايبه معاه غير سلاحه، ويقوم ويقطع كفوف حسين ويقطع انفه ويقطع اذانيه ويقص فروة راسه نفس الهنود الحمر شلون كذي، ويقص فروة راسه ويترك جثته مع بياناته، خلى الهويات داخل ملابس حسين ورماه على الشارع. تقول زين ليش ما اكتفى انه يسرق الاموال ويمشي؟ ليش مثل بجثته؟ ليش سوى على الولد المسكين يعني قطع انفه واذانيه وكفوفه وفروة راسه؟ وليش خلى الإثباتات داخل جثة حسين اللي ممكن أحد يتعرف عليه؟ أجل ليش شوى الجثة إذا ما يبي أحد يعرف، إذا ما عنده مانع أحد يعرفه؟ في شيء غلط. أقول لك بالشيطان هذا أبو عجيب يدري وسامع أن اللي يشتغل مع المهربين الدوليين في أي دولة طبعا عندهم هالمهربين عندهم عرف ان اي واحد يشتغل معاهم ويخونهم ما يقتلونه بس، لا يقتلونه ويمثلون بجثته، فيسوون نفس الحركه يقطعون ايدين الشخص اللي يخونهم، يقطعون ايدينه وانفه واذنه وفروه راسه. فاي واحد يشوف جثه فيها الشكل هذا مشوهه على طول شو يقول؟ يقول ان اكيد هذا قاتلين المهربين، وخصوصا ان حسين بعد ما يشوفون الجثة ويطلعون بياناته ويشيكون عليه وان عنده سوابق في التهريب، يقول لا بس خلاص واضحة ان عصابات التهريب هم اللي سووا فيه هالجريمة. شوف شطانة ابو عجيب، او ياخذ الشاحنة وين راح؟ أول منطقة أو أول قرية في الحسكة رمى فيها الشاحنة علشان ما يدخل فيها داخل المدينة، وراح مشي إلى أن وصل بيته، بدل ملابسه وحط راسه ونام ولا كأن مسوي شيء. يوم يومين أهل الولد حسين يدورون عليه، فقدوه، يدرون ولدهم عنده فترة ركود في شغله، ما عنده بيعات، ما عنده تهريب، ما يغيب، وإذا غاب يغيب ليوم على الأقل، يعني ما يطول أكثر من كذي. يعني الحين صار له يومين ثلاث يدورون عليه، صاحب الشاحنة يدور على شاحنته ويسأل، قال لهم يا جماعة ما أخذ مني شاحنة، يقول بيهرب فيها، وين راح، وين ولدكم، أخاف ضع سيارتي، ويدورون يدورون. راحوا أهل حسين وبلغوا الشرطة، قالوا ولدنا مختفي الحين، دخلنا في اليوم الرابع وما هو موجود وكذا. الشرطة ايش قالوا لهم؟ حسين، حسين اصلا معروف بسوابق التهريب، شوفوا وين رايح، اي دولة، داش العراق ولا رايح تركيا ولا رايح ما ادري وين، وجايين يدورون، شوفوا اذا صدناه والله نعلقه من رجوله، ندري ان ولدكم هذا اكيد مسوي له مصيبه في موضوع التهريب، واصلا احنا كنا نراقبه، شلون طلع وشلون هرب، وقاموا يدورون على الشخص المكلف بمراقبه حسين. قال والله ما انتبهت عليه، شفته فتره طويله ما قام يشتغل وتركته، كانوا اصلا يراقبونه بس شافوا انه واقف قالوا لا خلاص الظاهر ترك موضوع التهريب. فيقول حق هلا يعني انتم بعد جايين تدورون علي، يلا توكل على الله، واذا لقيتوه ترى بنلقي القبض عليه ولازم نعرف وين كان. أهل حسين من عشيرة تختلف عن عشيرة أبو محمد صاحب الديوانية، وكذلك مختلفين عن عشيرة أبو عجيل. يدورون قلبه والدنيا عيال عمه وجماعته، ويدورون يدورون. وذاك اليوم مجموعة من المهربين رايحين بنفس الطريق اللي دائما يهربون فيه في الإحداج، المنطقة هذه اللي أقول لكم موجودة فيها جثة حسين، ويشوفون ولا في جثة على طرف الطريق منزلوا، ولا واحد جثته مشوهة وكذا. وهم أصلا هذول المهربين أول ما شافوا الجثة قالوا أكيد في مجموعة من المهربين سووا فيها الطريقة هذه، فتشوا جيوبه ولا فيها هويته وبياناته، بلغوا أسرته إن جثة ولدكم موجودة على الطريق الفلاني في الإحداج. راحوا ولا هذا فعلا جثة حسين، بلغوا السلطات الأمنية أن ولدنا لقيناه مقتول، وجوا ورفعوا الجثة ويدورون ويحققون وين كان وشن قصته وليش كان مأجر سيارة وين كان رايح. طبعا ما حد تكلم أنه رايح يهرب، لكن الأمن كان عنده إحساس أن هذا أكيد له علاقة في موضوع تهريب، لكن من اللي اختلى ومن اللي شوهه، من هالعصابة، من هالمهربين، ابدا القضيه تم اغلاقها ضد مجهول، عجزوا ما لقوا شيء. راحت الايام وجت الايام، وابو عجيل يصرف فيه الفلوس ويبذخ ويصرف على ربعه وجماعته واللي يجون الديوانيه وهله، ويروح عند ابو محمد، يا ابو محمد العشاء اليوم علي، نزلوا الذبايح، ويقولون الشيخ، الشيخ ابو عجيل، الشيخ ابو عجيل. ايش آخر الشهر أو يجيهم واحد في ديوانية أبو محمد اسمه أبو خضر. أبو خضر هذا تاجر سيارات، لكن تاجر بسيط، يشتري سيارة سيارتين يصلحهم يضبطهم ويروح يبيعهم يترزق الله. يسولف في المجلس يقول والله أنا اشتريت سيارة الفلانية وسيارة حلوة وبعتها بسعر الفلاني، وقاعد يقول لهم يعني الأرباح اللي قاعد يطلعها وكذا، ويطالع أبو عجيل. أبو عجيل الآن دائما المجرم إذا فلت من أول جريمة مستحيل يوقف، لابد إنه يرتكب جريمة خلاص يصدق نفسه. فيطالع أبو خضر ما يعرفه، ويسوي معاه نفس الحركة اللي سواها مع حسين، صاده برا، مرحبا ابو خضر، شلونك، شو الاخبار، طيب، اسمعك تقول انك تشتري سيارات، والله عندي واحد من جماعتي عنده مكتب سيارات، وهذا عنده سياره مثل الفان وكذا، وانا اعتقد انها راح تفيدك وصدقني ان اشتريتها راح اطلع طياره بالسماء وخلاه يصدق وقال الله والله حلوه وهي 16 راكب. قال صدق انا ادور هالنوع وفي واحد يدور نوعيه بس تكون نظيفه. قال له ابشر ترى صاحب المكتب لي علاقه فيه وكذا وراح اضبطك بالسعر خليه ينزل لك. اكيد يا ابو عج. قال له نعم اكيد لي بكره وانا ارد لك خبر. لكن الله يخليك انا يعني في الديوان ما احب اتكلم في هالمواضيع وتعرف انا لي مكانتي وشيخ عشيره وكذا وارجوك يعني لا تسولف معاي امام اهل الديوانيه عند ابو محمد انك تعرفني او في علاقه. خل الموضوع ودائما انت عارف داري على شمعتك تعيد. قال لا اي والله كلامك صحيح بس خلاص ان شاء الله تسلم يعطيك العافيه ابو عجير. ان شاء الله بكره بين اللقاء بعد ما تنتهي الجلسة في ديوانية أبو محمد نسولف. قال له أوكي. ويقوم ويتصل أبو عجيل على صاحب المكتب في منطقة اسمها رأس العين قريبة يعني من الحسكة ما هي بعيدة يعني تقريبا ساعتين أو أقل يعني. قال حق صاحب المكتب وهذا فعلا من جماعته قال له تذكر أنا من فترة مريت عليك كان عندك فان وكذا. قال إيه نعم موجود في المكتب. قال سيارة موجودة. قال إيه نعم موجود. قال الله يخليك في واحد وشافني يعني في مجلس وقال لي يدور على وأبيك تراعيه والضبطة. قال له أبشر حاضر. قال له بكرة احنا نمر عليك علشان يشوفها. قال له أوكي. سكر تليفون. اليوم الثاني في المجلس مجلس محمد بعد ما خلصوا طلع برا ومسك أبو خضر قال له السيارة موجودة ونبي نروح إن شاء الله الصبح إلى منطقة رأس العين علشان نشوفها علشان تأكد. طبعا أبو عجيل ليش بيوديه يشوفها؟ علشان يضمن أن هذا يجيب معاه فلوس. أول مرة يروح يشوفها أو يعطي عربون أو كذا فيدري أنه ما يكون شايل معاه الفلوس فعلشان يضبط السالفة قبل يرتكب أي جريمة. فعلا اليوم الثاني الفجر ولا رايحين الى رأس العين وشافوا السيارة وعجبتهم وقابلوا صاحب المكتب وضغط عليه ابو عجيل لا نزل حق الرجال نزل نزل نزل لين ادخلت المزاج ابو خضر. قال خلاص بكرة ان شاء الله نجي ومعانا الفلوس ونشتري السيارة ونسوي الاوراق ونضبط الامور. ورجعوا الى الحسكة. طبعا ابو عجيل يحرص على ابو خضر انه ما يسولف لاحد في الديوانيه على اللي صار. اليوم الثاني متوعدين. لكن ابو عجيل قال حق خضر ابو خضر قال له شوف احنا راح نروح الان نشتري سياره فما يصير ان نروح بسياره الى هناك ونشتري سياره ونرجع بسيارتين. لا نوقف سياره ونروح بنقل الجماعي. قال لا اوكي صح كلامك مضبوط. ويوقفون السيارة ويركبون نقل الجماعي إلى رأس العين. أول ما ركبوا ويقوم أبو عجيل يرفع التليفون يسوي نفسه أنه يكلم صاحب المكتب. ألو ها صار لا معقولة ليش أنت موعدنا اليوم وكذا لا إحنا ما راح نرجع خلاص إحنا بنقعد هناك أنت مشى وكذا واليوم الثاني نقابلك. أبو خضر يقول شو السالفة. قال والله صاحب المكتب اليوم مشغول ويقول انا ما اقدر يعني اجيكم اذا تجوني بكره. قلنا لا لا احنا خلاص ركبنا النقل الجماعي فما راح نرجع راح نقعد هناك. وبعدين احنا وين رايحين يا ابو خضر؟ راح نمر على تل التمر منطقه اسمها تل التمر هذه اللي مر عليها نهر الخابور وفيها مزارع الكرز والعنب شيء من الخيال من الخيال. ونروح إلى رأس العين نستانس. رأس العين أنا بعطيكم معلومة عن رأس العين. رأس العين هذه كانت تعتبر مصياف للخلفاء العباسيين أيام أول لأن فيها 365 عين. البلد كأنها جنة جنة الله في الأرض. مزارع حتى في إنها فيها مطعم مشهور جدا اسمه سيروب. هذا الله يسلمكم المطعم إذا دخلته أول ما تدخل فيه يمر عليه نهر ويخلون النهر يدخل داخل المطعم الماء يوصل لك لفوق ركبك فترمي تكرمون الحذاء برا وتدخل الماء يوصل لك لركبك وتجلس على الطاولة والنهر يمر عليك منظر خلاب خلاب شيء خيالي. وتاكل وتتعشى ومشويات وهالمحاشي والاكل السوري الطيب اللي انتم عارفينه. الله يرحم ايام اول والله كنا مر الزبداني في التسعينات. يا جماعه نطلب خروف خروف خروف نشوفه نقول نبي هذا، وياخذونه ويشوونه مع السلطات مع كل شيء، يطلع علينا بثلاثين دينار كويتي كله كامل كامل، يعني كم؟ يعني 100 دولار. الله يرحم ايام العز، والله يعودها ان شاء الله على هالشعب اللي انظلم فعلا. المهم لكم الطويله، يعني رايحين الى اجمل مناطق. قال يا ابن الحلال يا ابو خضر خل نروح نستانس في تل تامور، وبعدين نروح راس العين لين اليوم الثاني امر المكتب ونشتري سيارة. قال يلا توكل على الله، كلامك صحيح يا ابو عجل. فعلا راحوا واستانسوا ومروا المطعم سيروب هذا وتعشوا فيه واستانسوا وقعدوا يتمشون جنب النهر شوي، ويقوم ابو عجيل ويطلع الغترة مالته ويلفها على رقبة ابو خضر وهم بجانب النهر بالضبط، ويخنقه ويجيبه عند النهر ويحط راسه داخل النهر ويتلفت يمين ويسار، وراس ابو خضر داخل النهر ويتلفت يشوف في احد يشوفه ولا لا، ويخنق فيه الى ان توفى رحمة الله عليه. على طول سرق كل فلوسه ورماه داخل النهر، وراحت الجثة تمشي بهالنهر تمر على هالقرى وينتبهون عليه احد القرى ويسحبونه ويبلغون الشرطة، ولا هذه جثة رجل في إثباتات عنده اللي هو أبو خضر. الطب الشرعي بعد ما نقلوا الجثة ويكتشفون أنها مو بس غرقانة، لا في آثار خنق في استخدام حبل أو قطعة قماش، المهم الرجل هذا في عملية خنق له، والقضية قضية جنائية ما هو وفاة يعني عرضي أو غرق في النهر. بدأ التحقيق في الموضوع، لكن للأسف القضية هذه كذلك تم تقييدها ضد مجهول، لأن بعد التحقيق والاستجوابات وسأله أهل أبو خضر وين راح ومع منه، أبدا الرجل ما قال لهم رايح مع منه. سألوا ودوروا لقوا سيارته في أحد المناطق في داخل مدينة الحسكة، لكن من اللي اقتلى في رأس العين أبدا ما في أي دليل. بعد ما فشلوا أصبحت الآن هذه الجريمة الثانية اللي عندهم في الحسكة ضد مجهول، مقتول شخص ومعروف منه. والمصيبة وين؟ المصيبة أبو خضر كذلك من عشيرة ثانية، وبدأ الضغط على وزارة الداخلية من هالعشائر، عشيرة حسين وعشيرة أبو خضر، وإن ليش أنتم ما عرفتوا الحين من اللي قتل حسين، والآن ما حد عرف من اللي قتل أبو خضر، وثيناتهم من أهل الحسكة. وخصوصا الحكومة كانت دائما تحرص على أن ما تصير مشاكل فيها المناطق اللي فيها القبلية والعشائر، لأن أنتم عارفين وسبق أني ذكرت لكم في قصة الجميلة المجنونة شو اللي حصل، لأن إذا القانون ما تدخل وحل القضية بكرة كل واحد ياخذ حقه بإيده وعن طريق السلاح وممكن تروح بشرية فيه. فقاموا وزارة الداخلية وكلفوا ضابط تحقيق شاطر جدا في العمل الجنائي برتبة نقيب اسمه وسيم من أهل اللاذقية، جابوه من اللاذقية إلى الحسكة، قالوا له حبيبي عندك قضيتين ضد مجهول حسين وأبو خضر، اشتغل عليهم ولك كل الصلاحيات لين تعرف من اللي قتل هالولد حسين ومن اللي قتل أبو خضر. المهم بدأ يحقق في ملف قضية حسين، استجوب وحقق مني وين يروح، سأل أهل ربع جماعته، عرف إن حسين يرتاد على دوانية أبو محمد، لكن الوضع طبيعي. استجوب أبو محمد صاحب الدوانية، متى آخر مرة شفت حسين؟ قال والله جانا الله يرحمه، وبعدين سمعنا أنه توفى ولقينا متشوه من هالكلام. لما جاي يحقق في ملف قضية أبو خضر كذلك بدأ يستجوب أهله وأصدقائه وجماعته، عرف ان كذلك ابو خضر يرتاد دوانية ابو محمد. الان دوانية ابو محمد هي العلاقة بين القضيتين، ان حسين كان يرتادها وابو خضر يرتادها. قام وسحب ابو محمد، قال تعال ابو محمد انت تعرف حسين؟ وانا سبقني، قال اي نعم انت استدعيتني وسألتني. قال ابو خضر تعرفه؟ قال اي اعرفه الله يرحمه، هو كذلك الله يرحمه سمعنا. قال اقول ابيك تعطيني اسماء رواد دوانيتك، وتحديدا اللي كانوا يجلسون معاك ايام ما كان حسين موجود، وكذلك ما كان ابو خضر يتواجد عندك، عطني اسماء. قال لا ابو ما يصير، وانا صاحب ديوانيه وما يصير اقول لك المرتب. قالت شلون؟ ويقوم يعلق ابو محمد من رجوله ويحطه على بساط الريح، لين الرجال قال له حاضر اللي تبيه ابلغ، ان شاء الله ابلغ على اخواني، ويعطيه اسماء 40 شخص دائما يرتادون على ديوانه، من بينهم ابو عجيل. أو يبدأ التحقيق مع واحد واحد، 40 واحد، الموضوع مرهق ومتعب. ويقوم ويرفع كتاب إلى السلطات العليا اللي هو الضابط وسيم، وقال أبي تفرزوا لي ضابطين يساعدوني في موضوع التحقيق، عندي 40 مشتبه. فعلا دزوا له ضابطين، سووا فريق عمل وبدأ يستجوب واحد واحد من رواد الديوانية بما فيهم أبو محمد، لين وصل إلى أبو عجيل. أبو عجيل سأله قال له شنو علاقتك يعني في حسين؟ قال والله ما أعرفه، أنا من رواد ديوانية وصح شفت حسين هذا الولد ويقولون مهرب وكذا، وأنا رجل يعني من شيوخ العشائر وأنا معروف وأنا كذا. طبعا هو ليش كله يقول أنا شيوخ العشائر وكذا؟ علشان إذا شيكوا عليه ولقوا عنده فلوس يكون الأمر طبيعي، يعني هذا فعلا من عائلة معروفة ويعتبر من الشيوخ، أكيد عنده فلوس، يعني مو شيء غريب عليه. فيقول أنا شيخ عشيرة وأنا ما لي علاقة فيها الأشكال هذه كمهرب. قال أوكي زين. وأبو خضر قال والله ما أعرفه كذلك الله يرحمه، هم سمعت فيه يعني بسالفته. وأبو خضر يعني أنا سمعت إنه رجل يعني بسيط على قده ويبيع ويشتري في السيارات وكذا، وأنا ما لي علاقة فيهم. سأل أبو محمد هل أبو عجيل له علاقة فيهم؟ قال لا والله أبو عجيل ما يعرفهم، بس يمرون ويشوفهم الديوانية. أطلقوا صراحة، وبعد مجهود كبير جدا في التحقيقات افشلت عملية التحري. اضطر الضابط وسيم أنه يرفع كتاب للداخلية، قال والله أنا عجزت. قالوا لعجزت، ويعاقبونه وينقلونه إلى أحد المناطق البعيدة. قالوا له قضيتين ولا واحدة حليتها، مو معقولة، ويشيلونه وأغلقوا ملف القضيتين. لكن عشيرة حسين وعشيرة أبو خضر يزعجون السلطات وعندهم واسطات وعلاقات، ويرسلون ناس وضباط من أقاربهم وكذا يضغطون نبيكم. قالوا إن شاء الله إن شاء الله، وهدوا الوضع وهدوا كذا، ابتلشوا. شهر شهرين قام حتى أبو عجيل ما يجي ديوانية أبو محمد. أبو محمد كل ما شافه قال له يا أبو عجيل حسا ما شر، ما تجينا الديوانية ولا تمر ولا تسلم. قال له والله اسمح لي، أنا رجل شيخ عشيرة ومعروف اللي مكانتي، وانت صراحة ديوانيتك مشبوهة. قال له أفا ليش يا أبو عجيل؟ قال يا ابن الحلال بعد ما حققوا معانا، وأنا صراحة بحياتي ما دخلت مراكز الشرطة ولا أحد حقق معاي، وأنا صراحة يعني ما أبي أشوه سمعتي. قال أفا عليك يا أبو عجيل، ترى كلنا حققوا معانا والوضع عادي، تعال تعال بس عادي وتوكل على الله كأنه ما في شيء، الله يرحمهم وتوفوا، يمكن إحنا أصلا اللي في الديوانية كلهم ما لهم علاقة، بس هم مجرد تحقيق. فقام يرجع مرة ثانية لمجلس أبو محمد. شهر شهرين 3، الناس نسيت السالفة. أو يجي واحد من أقارب أبو محمد، شاب عمره في أواخر العشرينات اسمه علي، في منطقة بعيدة ساكن، لكن لأن أبو محمد من جماعته جاي على السفر، وهو أصلا جاي علشان يشتري ماطور مضخة للماء هذه لأحد المزارع عندهم، وهذا ماطور كبير وغالي الثمن، يعني قيمته 1,000,000 ليرة تقريبا، يعني 20,000 دولار. المبلغ اللي معاه 850,000 ليرة، يعني 15 تقريبا 15,000 دولار. يدور على ماطور ماي كبير ونوعية معينة إيطالية أو فرنسية أو ألمانية، يعني نوعية زينة. ففي سوق للمضخات معروف في الحسكة، فقال أنا مرة واحدة جاي يعني طريج وكذا، أجي عند قريبي أبو محمد صاحب الديوان وأتعشى عنده وأنام في ديوانه، واليوم الثاني صبح أبدأ أدور، ولا أبو محمد يساعدني إذا يعرف. فخلال وجوده في الديوان أبو محمد مسوي له عشاء، وكان أبو عجيل موجود ويسمع السوالف، والله أنا جاي أدور على ماطور وكذا وأسعارهم غالية، وإذا أحد فيكم يعرف أحد يبيع مضخات وكذا يا ريت. قالوا لا لا والله ما نعرف، لكن ترى في سوق هنا معروف للمضخات. قال أي والله سمعت فيه. قالوا لا شوف، هذا في سوق للحديد، وبعد السوق الحديد هذا يكون هو سوق المضخات. الصبح إن شاء الله روح تمشى وشوف الماطور اللي عجبك، وإن شاء الله تلقى سعر زين، ما حد عنده علاقة في أحد يبيع. ساكتين، وابو عجيل يسمع، سمعنا المبلغ اللي عنده 850,000. ابو عجيل قال المبلغ ما هو المبلغ اللي يعني بالملايين، متعود يبوق واحد عنده 1,000,000 2,000,000 عشان يسوي فيه جريمة، هذا عنده 850,000. قال تشلون؟ يلا مصاريف شهر شهرين كذي، كم عزومة وخلصهم. حط عينه على قريب ابو محمد اللي هو الشاب علي. اليوم الثاني الفجر، شوف الخبيث أبو عجيل يصدمكم بدهاءة ومكرة. اليوم الثاني من الفجر رايح لابس هالبشت ومضبط أموره ومتفطر وشارب كاسة الشاي ويعمر بهالزقاير في سوق المضخات، منتظر حاط له كرسي بسوق المضخات، وفي واحد يبيع شاي توه متفطر وماكل لين قايل بس، ومنتظر عند بداية السوق ويشرب شاي وقهوة وسجاير ومسوي فيها شيخ كبير. ولا على جية علي، هو يدري ان علي بكرة الصبح بيروح سوق المضخات، فقال انا بنتظره هناك من الفجر، هو ينتظره. ولا فعلا هذا علي اللي جاي. يا هلا يا قال انت علي قريب ابو محمد اللي شفتك امس بده. قال اي نعم، هلا حياك الله، هلا ابو عجيل، شلونك؟ وش الاخبار؟ وش عندك هنا؟ قال والله انا جاي ازور صاحبي من تجار المضخات المعروفين. قال اي حياك الله، يعني تعرف احد؟ قال اي نعم. شنو امر؟ ايش عندك؟ قال لا والله ادور على مضخه، امس مسولف لكم. قال أبشر، هذا في واحد يبيع مضخات هني وأنا أعرفه، وأنا ما لي علاقة فيه، لكن هو يعرفني كشيخ قبيلة وعشيرة، وراح يضبطك لأنه يعني يحسب لي 1,000 حساب. قال والله زاك الله خير يا أبو عجيل، شوف لي. قال يلا أمشي. طبعا قبل لا يجي علي كان أصلا أبو عجيل مرتب الأمور، رايح حق هذا صاحب المضخات، تاجر معروف ومعرفة على نفسه، واني انا شيخ بلاني وفي واحد يدور ممكن اجيبه لك، وابشر وحاضر يا ابو عجيل واللي تامر فيه. يوم جاء علي خذاه وداه عند التاجر، قال له شوف يا تاجر فلان، هذا نبي ماطور حق اخونا علي، بس يكون ماطور ايطالي او الماني نوعية زينة وكذا والحجم الفلاني كبير. قال السعر مني ومنك، عطاهم اياه 800,000 ليرة، لكن قال الحين مو متوفر معاي، راح اجيبه لكم من قامشلي، نوعية ممتازة جدا ومثل المواصفات اللي طالبينها، فتعطوني عربون وانا بكرة ان شاء الله مجايب لكم الماطور اللي عندكم. قال لا اوكي ابو عجيل، هذه 50,000 عربون ماشي؟ قال لا ماشي. وهم طالعين من السوق ويقول حق علي، قال شوف الحين خلاص ننتظر بكرة إن شاء الله يوفر لك الماطور، لكن والله اليوم إلا تجي التغدى عندي. قال يا ابن الحلال، قال لا لا لا التغدى عندي إن شاء الله، وتقيل الظهار تنام شوي، وبالليل نروح أنا وياك إلى دوانية أبو محمد. قال أوكي. الحين راح تبدأ الصدمة عندكم في القصة. اللي فات هذا ولا شيء. او فعلا علي قال جزاك الله خير وكثر الله خيرك. او ياخذ علي البيت. ابو عجيل مضبط الامور من الفجر، ماخذ زوجته وعياله وموديهم الى قريته وراجع الى سوق المضخات ينتظر علي. لما خذ معاه علي الى بيت، البيت فاضي، علي ما يدري ايش السالفه، البيت فاضي. اول ما دخل علي وهو ابو حسين ورقة، حياك حياك تفضل تفضل، ولا مخبي مطرقه ورا الباب ويمسك المطرقه او يضربها ضربه قاضيه على راس الشاب علي، ولا هو في الارض شلال من الدم. انجز المهمه، ولا احد يدري بعلاقه ابو عجيل في علي. والان جاء دور انه ياخذ منه الفلوس. فتش مخابيه او ينصدم ان الولد شايل معاه فقط 130 الف ليره كان بيعطيهم كعربون، 50 الف عطاهم للتاجر وبقى عنده 80 الف. نعم 80 الف. ويعصب ابو عجيل، يعصب على منه؟ يعصب على الجثه. شوف الحقاره والجسار اللي صارت فيه. معصب ويصرخ على الجثه، جثه علي. طبعا هو يسولف، يعني هو يسولف بتحقيقات القصه، ان ليش خليتني اوسخ يديني على 80 الف؟ يا كلب يلي في، يقول حق الجثه، والله العظيم الا انتقم منك. ينتقم من منه؟ من الجثه. انا الحين خليتني اقتلك واروح انتظرك بالسوق واشيل مرتي وعيالي حذفهم عند اهلهم، وكل هذا سويته بالنهايه 80 الف. طلع هذا علي مخلي فلوسه كلها عند قريب ابو محمد، قايل له انا بروح بشوف اذا في ما يعني ماطور وعجبني بعطيه عربون، واليوم الثاني اخذ منك الفلوس واشتري. ما حسب حساب ابو عجيل هالموضوع، اعتقد ان علي شايل معاه الفلوس. حقد، انا الحين قتلتك وتعبت نفسي على 80 الف، والله لا انتقم منك. توقع وش سوى بجثة علي. وهني عرفوا السلطات بعدين ان هذا ابو عجيل هذا سفاح، هذا مجرم بلا قلب. راح حفر بالمزرعة اللي الحديقة البسيطة اللي قدام بيته، حفر حفرة ودفن فيها علي، لكن خلى راسه، يعني الحفرة عميقة لكن خلى راسه برا الحفرة، مو برا فوق، برا من الداخل، لأن كذلك حفر حوالين رأسه حفرة كبيرة وراسه مبين، يعني قبر وراسه تحته كذلك حفرة مفتوحة. مسوي الحفرة هذه شنو؟ أنا بقول لكم عشان بعد ما بقى أحرق عليكم الفقرة. مسوي حفرة كبيرة وغطاها من فوق وسوى فيها فتحة من فوق، يعني إذا شفت من الفتحة راح تشوف مربع ومبين رأس علي من القبر اللي بجانب الحفرة. ليش كل هذا؟ راح جاب عمال اليوم الثاني وخلاهم يبنون له حمام فوق راس علي، يعني الجورة اللي تحت هذه هي اللي المصرف مال المجاري. طبعا العمال ما يدرون، على طول بنوا حمام فوق وقال لهم مالكم شغل، تمديد على الجورة انا اسويه، بس ابنوا لي الحمام. سوى حمام وخلى البايب مال تكرموا الحمام مرحاض وكذا يوصل الى الجورة اللي فيها راس علي، يبي ينتقم منه. قال والله لخلي المجاري تمشي فوق راسك. او فعلا بدا يستخدم الحمام هذا بس علشان يشفي غليلة من جثة الولد اللي ما له ذنب. ليش؟ والله ليش مشايل معاك فلوس؟ ليش مشايل معاك فلوس علشان لما اقتلك اخذ الفلوس وصير الموضوع يعني يسوى؟ شوف الحقارة. المهم علي من عشيرة ابو محمد، ابو محمد كذلك الحين العشيرة الثالثة، اختفى علي. يدورون اول يوم ثاني يوم، ابو محمد اصلا قاعد يدور على علي، وين راح هذا؟ مخلي فلوسه عندي ورايح يدور على مضخة ويسأل الجماعة، يدور داخل الحسكة، راح للسوق، وينه وين راح يا جماعة هذا فيش؟ لا، أبو محمد أصلا مر عليه قصة القضيتين حسين وقضية أبو خضر، وكلهم كانوا يتواجدون عنده في الديوانية. الآن اللي اختفى علي، قال لا بس الظاهر أن اللي كان يقتل هذول الشخصين قتل قريبي، ويطير أهو بنفسه إلى الشرطة ويبلغ، قال لهم يا جماعة الحقوا علي. الآن الثالث المقتول اللي يجلس عندي هذا قريبي واسمه علي، وهذا رايح يشتري مضخة ماي وفلوسه عندي، وكان مشايل معاه تقريبا 130 ألف ليرة، وأنا شاك إنه في شيء. يوم افتحوا ملف حسين، ملف قضية حسين وملف قضية أبو خضر، وأن التشابه بينهم أهو ديوانية أبو محمد، والآن مختفي علي كذلك ديوانية أبو محمد، ويقومون السلطات الأمنية ويدقون على المحقق اللي معاقبينه، المحقق وسيم الضابط النقيب، قالوا له حبيبي تعال تعال ارجع. قال شنو في بعد؟ قالوا له حبيبي تعال كمل تحقيقك، انت مو حققت في قضية حسين وأبو خضر، الآن في واحد ثالث. ثلاث عشائر الآن محاوطين مراكز الشرطة ومجنينينه، والقيادة كلها منزعجة منهم. روح شوف لنا شنو قصة اختفاء الولد، هذا الولد ترى جاي وكان قاعد في ديوانية أبو محمد اللي صارت فيها، فهموا السالفة. جاء طاير مستانس علشان ينتقم من المجرم اللي تهزأ بسبته الله يرحمه. هذا طبعا المحقق وسيم بطاري، توفى قبل كم سنة في الأحداث، في توتر الأحداث الماضية في سوريا بطلقة قناص، وكانت قضيته ضد مجهول لأن ما عرفوا هل قناص يتبع أي جهة من اللي اقتله ما يدرون بالطاري. المهم جاء هذا وسيم الله يرحمه، طبعا جاء وسيم محقق في القضية الثالثة، قضية اختفاء علي. يدور يدور يدور، يسأل مني ومنك، قالوا له هذا جاي يشتري مضخة، قال لهم وين سوق المضخات؟ قالوا له هذا السوق موجود مكان الفلاني، وتجار المضخات معروفين وقليل يعني تقدر تحقق وياهم. ويروح إلى سوق المضخات ويسأل تاجر تاجر، يعطيهم مواصفات علي ويوريهم صورته، في أحد شاف الولد هذا؟ في أحد شافه؟ إلى أن وصل للتاجر اللي أمس كان عنده علي، أو قبل كم يوم كان عنده علي وعطاه عربون. أول ما شاف تاج قال إيه نعم هذا أنا أدور عليه، هذا جاني وعطاني عربون، وأنا حجزت له ماكينة وجبتها له من قام أشري، لكن ما جاء ولا سدد باقي المبلغ. قال له حلو، من اللي كان معاه؟ قال كان معاه واحد يقول أنا الشيخ أبو عجيل. أهلا وسهلا، شنو؟ قال إيه نعم هو اللي كان معاه، وكان يتوسط له ويقول لي أبيك تنزل له قالوا بس خلاص هني كشفت الأمور، أو يلقي القبض على أبو عجل. أبو عجل بدأ صارخ وأنا شيخ عشيرة وأنا كذا، قال له والله لو اللي يصير لك منه هالمرة ما راح تفلت. أو ضرب ضرب ضرب لين غنت بطنه واعترف بجميع التفاصيل. السالفة مو هني، السالفة أن لما اعترف الداخلية بدت ترجف. الحين هذا من عشيرة رابعة، لو يدرون العشائر الثلاثة اللي عيالهم الضحايا يقلبون الدنيا، يصير معركة راح يروح فيها ضحايا لا صارت ولا سوت، ويقومون الداخلية ويعتمون على خبر من هو المجرم. لا، واعتقلوا كم واحد المشتبه فيهم واحجزوهم علشان تضيع السالفة، ما حد يعرف من المجرم. والعشائر تنتظر، كل واحد وعنده واسطات ويرسل ضباط من جماعته وأهله مقربين عشان بيعرفون من القاتل. أبدا الداخلية تكتمت على خبر أو معلومات القاتل إلى أن تتصرف. الآن عندهم مشكلة، هو اعترف على الأخير اللي هو علي وقال أنا دافنة، ولما قالوا له وين دافنة قال والله دفنت تحت الحمام تكرمون. انجنوا. ليش؟ قال والله لاني حقت عليه. قال لهم بطريقه يعني ان انا حقت وبعاقبه سويت الجوره وخليت تكرمون المجاري تمر على راسه من القهر لاني ما لقيت عنده الا 80,000. انصدموا منه انصدموا. الان يبي يروحون يطلعون جثه علي ما هم قادرين، خايفين ان الناس تكتشف من هو القاتل ويقومون كل واحد يقتل الثاني وصف زيطه. ويكتمون على الخبر تقريب الشهر فجأة، ويستدعون طبعا هذا كان في أواخر 2008، وفجأة ويدخل الجيش السوري لأول مرة إلى الحسكة مع ضباط أمن الجنائي مع الأدلة الجنائية والطب الشرعي مع المباحث مع الأمن العام مع المخابرات. أدخلوا جيش ممنوع أحد يدخل لها الحارة ولا يطلع منها، وما حد يطلع من بيته، وعلشان يطلعون الجثة وعلشان مرة واحدة يخلون المجرم أبو عجيل يمثل الجريمة. وصوروها موجودة في اليوتيوب، لكن أنا صراحة تعبت دورت عليها ما حصلتها، لكن ممكن تمر عليكم أو إذا حصلتها راح أنشرها لكم في الإنستغرام، في حسابي في الإنستغرام. المهم ما حد يدري الآن منو أبو عجيل، لكن بعد ما دخلوا الجيش وخلوه يمثل وكذا هني انتشر الخبر أن القاتل هو أبو عجيل. عصبوا أهل منو؟ أهل علي، أو يجون من ديرتهم ويروحون ويقتلون اثنين من عيال عمه، ويقومون العشاير الثلاثة هذول الثانيين ويدورون اقلبوا الدنيا قلاب، والداخلية تفكك والعالم تفكك، ماكو فايدة. المهم قالوا خلاص خلونا نحكم على أبو عجيل ونعدمه علشان نهدي الوضع، وفعلا حكموا عليه بالإعدام. انقلوه إلى سجن الحسكة. أبو عجيل أنا قايل لكم إنه من الشيوخ العشائر، وعندهم علاقات وعلاقات يعني كبيرة جدا في كل مكان، ما أقدر أوضح أكثر من كذي. المهم جت واسطات وشفاعات وناس تدخلت كله علشان فقط يأجلون إعدام أبو عجيل. وفعلا تم تأجيل أول سنة، يعني إنه يقولون ممكن إن الضحايا يتنازلون أهلهم وإنه يكون حق العام أو يسجن مؤبد ولا إنه ينعدم. فأجلوا أول سنة، ثاني سنة، ودخلت سوريا في توتر الأوضاع والمظاهرات والناس اللي بدت يعني صار في معارضة ضد الحكومة وشوي شوي، وبعدين جوهم موضوع تنظيم الدولة اللا إسلامية الله لا يوفقهم، وتخربطت الأمور. حتى يقول لك أبو عجيل كان من ضمن الناس اللي سووا مثل المظاهرات داخل السجن، وقام يطلع على السطح أيامها ويقول الله أكبر، ويعني تسقط الدولة، يعني هم خذاله دور في هذول اللي يعتصمون ضد السلطة. طبعا بقول لكم شغلة، سجن الحسكة هذا احترق مرتين، احترق في عام 94 أو 95، وكانت فيه كارثة اللي ماتوا فيه تقريبا 200 سجين ماتوا حرق. والمرة الثانية اللي احترق فيها أيام ما صار في الفترة الأخيرة المظاهرات داخل السجن، لكن كان الحريق جزئي وما احترق للأسف أبو عجيل. أبو عجيل إلى يومنا هذا موجود في سجن الحسكة. وكانت هذه نهاية قصة الليلة، لكن قبل لا أختم أحب أنوه أني أنا ترى لما أقول قصة وأنا أمشي في السيارة ترى عن طريق الحفظ، وانتم عارفين انا قاعد اسرد تقريبا بشكل يومي قصة، فلا بد أن لو أي شخص يقول قصة لمدة نص ساعة ساعة مستحيل أن ما يخطأ أو يخربط في بعض الأسماء أو بعض التواريخ. فالعذر منكم السموحة، وأنتم عارفين نظام القناة، هي قناة سوالف طريق للاستمتاع وللفائدة والغيرة. وهذه المحطة اللي أنا مرة طحت فيها، وفمان الله مع السلامة.